الحمد لله مدبر الليالي والأيام ومصرف الشهور والأعوام، الملك القدوس السلام، المتفرد بالعظمة والبقاء والدوام، المتنزه عن النقائص ومشابهة الأنام، يرى ما في داخل العروق وبواطن العظام، ويسمع خفي الصوت ولطيف الكلام، إله رحيم كثير الإنعام، ورب قدير شديد الانتقام، قدر الأمور فأجراها على أحسن نظام، وشرع الشرائع فأحكمها أيما إحكام، بقدرته تهب الرياح ويسير الغمام، وبحكمته ورحمته تتعاقب الليالي والأيام. أحمده على جليل الصفات وجميل الإنعام، وأشكره شكر من طلب المزيد ورام، وأشهد أن لا إله إلا الله الذي لا تحيط به العقول والأوهام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل الأنام، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر السابق إلى الإسلام، وعلى عمر الذي إذا رآه الشيطان هام، وعلى عثمان الذي جهز بماله جيش العسرة وأقام، وعلى علي البحر الخضم والأسد الدرغام، وعلى سائر آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان على الدوام، وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم القيام. أما بعد، عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل امتثالا لأمره، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إخوة الإسلام، في شهر جماد الأولى من العام الثامن الهجري وقعت غزوة مؤتة، والتي تعد نقطة فاصلة في التاريخ الإسلامي، إذ هي أول غزوة يخوضها المسلمون خارج حدود الجزيرة العربية، فكانت بداية الفتح الذي رفع الظلم عن المظلومين. وقد نال هذا البلد المبارك الأردن شرف السبق للفتوحات الإسلامية. لقد جاءت غزوة مؤتة انتصارا لعزة المسلم وكرامته، وردعاً للظالم عن ظلمه، ودفاعاً عن المظلومين، إذ جاءت هذه الغزوة بعد استشهاد سيدنا الحارث بن عمير الأزدي رضي الله عنه، حيث قتله عامل الروم شرحبيل بن عمرو الغساني ظلماً وعدواناً، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت غزوة مؤتة تحقيقاً للعدل وتأديباً وعقاباً للظالمين. لقد جهز النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم جيشاً قوامه 3000 من الصحابة رضي الله عنهم، وأمر عليهم 3 قادة عظام، هم على التوالي زيد بن حارثة، ثم جعفر بن أبي طالب، ثم عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم. فإذا استشهد الأول تسلم الراية الثاني، فإذا استشهد الثاني تسلم الراية الثالث، فإن قتلوا فليتخير المسلمون من بينهم رجلا. خرج هذا الجيش المبارك من المدينة المنورة إلى مؤتة جنوب الأردن، ودارت رحى هذه المعركة العظيمة بين الجيشين بين كر وفر، وظهرت بطولات الصحابة رضي الله عنهم، بطولات تكتب بالتبر لا بالحبر، بطولات تحمل رسائل عظمة الإسلام إلى العالم. إنها فئة مؤمنة قطعت الفيافي والقفار من الجزيرة العربية، جاءت بإيمانها العظيم لتقاتل جيش الروم الذي كان 200,000 مقاتل وهم 3,000. فصمد الصحابة رضي الله عنهم أمام العدو كالجبال الرواسي. استشهد القادة 3، فاستلم الراية سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه، فأنقذ جيش المسلمين بخطة عسكرية فريدة، وعاد بمن بقي من الجيش إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاد بالجيش سالما غانما بعد أن حقق المراد وخاض أول معركة خارج الجزيرة العربية. وقد نعى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء 3 وهو في مسجده صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في صحيحه رحمه الله تعالى: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم، حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. ومما يجب أن يعلمه المسلمون أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة مؤتة كانوا فئة قليلة صابرة محتسبة، لم يقيموا لحشود الروم الهائلة وزنا ولم ترتعد فرائصهم. يقول الله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وهذا الموقف الشجاع فيه دروس وعبر لأمة الإسلام في كل زمان ومكان وفي كل عصر ومصر، ولتطمئن القلوب بأن النصر من عند الله وحده. يقول الله تعالى: ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. لقد حققت إخواني معركة مؤتة أهدافها حين انتصر المسلمون على أنفسهم وأدبوا الظالمين وأثبتوا بالإرادة والعزيمة حسن توكلهم وثقتهم بالله تعالى. فكانت لهم البشارة بفتح بلاد الشام حين استقبلهم الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا لهم: بل الكرار إن شاء الله. ليعود المسلمون بعد ذلك بسبع سنوات بجيوش يقودها سيف الله المسلول سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه، ليكون الفتح العظيم في معركة اليرموك. ومن الدروس إخواني المستفادة من هذه الغزوة أن الصحابة رضي الله عنهم لم يؤذوا النساء والأطفال في أرض المعركة، كما أنهم لم يقطعوا الشجر ولا غيره اقتداء واستجابة لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أن يقول لهم كما روى الإمام مسلم في صحيحه: أغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقطعوا وليدا. وبيجي بقول لك حقوق الإنسان في أعظم من هيك؟ بالله عليكم يا أخوان، انظروا إلى غزة، انظروا إلى لبنان، مسجد سني تم تفجيره، لماذا؟ انظر إلى الآداب النبوية، انظر إلى دين الرحمة، دين التسامح. ويقول لك حقوق الإنسان وحقوق الأطفال وحقوق المرأة. حسبي الله ونعم الوكيل. إذن أغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وأوصاهم قائلا: ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعة، اتركوا، ولا تقطعوا نخلا ولا شجرة ولا تهدموا بناء. ومن الدروس المستفادة التي يجب أن يفقهها المسلمون من غزوة مؤتة أن يوقنوا حق اليقين بأن الله تعالى الذي نصر الصحابة رضي الله عنهم في الغزوات والسرايا هو سبحانه القادر على أن ينصر أمة الإسلام على أعدائها المتربصين بها. يقول الله تعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فعلينا في هذه الأيام أن نستذكر مثل هذه الغزوات لنأخذ منها الدروس والعبر ونستلهم منها الثقة بوعد الله تعالى ونصره لأمته. يقول الله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين، ويا فوز المستغفرين. الحمد لله على الصفات الكاملة الحسان، وأشكره على نعمه، وبالشكر يزيد العطاء والامتنان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى الإنس والجان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما توالت الأزمان، وسلم تسليمًا كثيرًا. إخوة العقيدة، يتعرض المسلمون اليوم لحملة ظلم وقهر عنيفين أمام مرأى من هذا العالم المتوحش، هذا العالم الذي يكيل بأكثر من مكيال، حيث ينادي بالحرية والمساواة وحقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق الحيوان، ويقف صامتاً أمام الطغيان الصهيوني المدعوم من المحور الغربي وغيرهم، يدافع عن الإبادة والشذوذ الجنسي، يقوم بالإطاحة بالقدوات الإسلامية واستبدالهم بالفنانات والراقصات والعاهرات واللاعبين واللاعبات والمغنين والمغنيات، ويميع دور الأب والأم، ويقلل من دورهم الرقابي والتوجيهي على الأبناء، ويقتل التعليم بجعله علمانياً، ويقتل التعليم بجعله علمانياً بعيداً عن القيم والأخلاق الإسلامية بحجة تطوير المناهج. تؤكد لنا غزوة مؤتة العظيمة بأن الصراع بين الحق والباطل لم ولن ينتهي إلى قيام الساعة. لذلك أيها المسلم، ثق بوعد الله تعالى ونصره، ثق بأن الله عز وجل مطلع على ما يحدث اليوم وكل يوم. نحن على يقين كضوء الشمس حين ينتشر في الظلام الدامس بأن الله جل جلاله سوف ينتصر لأهل الحق المظلومين. حاول أيها المسلم أن تكون مع أهل الحق برجوعك إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتعظيم شعائر الله، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قدم ما تستطيع للإسلام والمسلمين، والله الموفق لكل خير. أيها المسلمون، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته الكرام، وختم بعباده المؤمنين، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وآل بيته الطاهرين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فأشغله في نفسه، وخذ أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالعملاء الخائنين، اللهم عليك بالعرب المتصهنين، اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك باليهود ومن يسر أمرهم،